قبل أن أجيب على هذا السؤال، بالأمس كان سائل قد سأل وقطعنا الأذان، وهو كيف نعرف نصاب العملات اليوم؟ العملات الورقية التي عند الناس لا شك أن فيها زكاة وأنه تجب فيها الزكاة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وقال بعض الفقهاء لو لم تجب الزكاة في العملات لما كادت الزكاة أن تكون موجودة اليوم. ونصاب العملات يعرف بنصاب الذهب، ونصاب الذهب على التحقيق 85 جراما. فإذا كان عند الإنسان من المال ما يبلغ قيمة نصاب الذهب فإنه يكون قد بلغ نصابا إذا حال عليه الحول وجب أن يزكيه. وأما سؤال أخينا في قوله من كان معه نساء قويات قادرات في مزدلفة فما الأفضل في حقه؟ نقول في المبيت في مزدلفة الأصل في المرأة أنها ضعيفة، ولذلك لا يفرق بين امرأة ضعيفة وامرأة يعني صحيحة، ولا يفرق بين كبيرة وصغيرة. كل النساء يجوز لهن أن يخرجن من مزدلفة بليل، لكن السائل سأل سؤالا وهو ما الأفضل؟ نقول الذي يظهر لنا والله أعلم من تدبر النصوص أن الأفضل هو الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض ضعفة أهله من الصبيان وبعض أمهات المؤمنين كسودة رضي الله عنها وأرضاها، وأبقى بعضهن كعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يدل على أن الأفضل هو الأيسر في حق كل. فإن كان الخروج أيسر فالأفضل الخروج، وإن كان البقاء أيسر فالأفضل البقاء، وإن استوى الأمران فالأفضل البقاء فيما يظهر لي والله أعلم. إذا استوى الأمران فالأفضل البقاء، لأن الخروج كان إذنا، لأن الخروج كان إذنا، فيكون البقاء أصلا، فيكون هو الأفضل إذا استوى الأمران من جهة اليسر والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ قد مر الجواب عن هذا السؤال كثيرا، لكن لا بأس من أن نكرره، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المرور بين يدي المصلي، ووصف المار بأنه شيطان، وشرع للمصلي بأن يقاتله أي يدفعه عن المرور ولو بالقوة، وهذا عام في كل مسجد وفي كل مصل، ويشمل ذلك المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يخطئ بعض إخواننا من ظنهم أن المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي لا يضر، فنرى بعضهم يتعمد المرور كأنه في عبادة، ولكن يستثنى من ذلك حالة واحدة عند أهل العلم، وهي إذا اشتد الزحام في المسجدين لكبرهما وكان المرور لا يمكن إلا بالمرور بين يدي المصلين، فهنا قال أهل العلم لا بأس بالمرور، لا سيما إذا كان للإنسان حاجة، ولا يشرع للمصلي إذا رأى الزحام شديدا أن يمنع المار من المرور بين يديه. لكن ينبغي أن أنبه يا إخوة أن المار المحتاج للخروج ينبغي عليه أن ينظر، فإذا وجد طريقا آخر لا يمر فيه بين يدي المصلين فليذهب إلى ذلك الطريق. الواحد منا قد يمشي في الصف فيصل إلى أخ له يصلي، ينظر وراءه فلا يجد أن الذي وراءه يصلي فيمشي من خلفه حتى لا يمر بين يديه. لكن إذا قام الناس للصلاة وكان لابد للمار من أن يمر بين يدي المصلي فقد نص فقهاؤنا وعلماؤنا على جواز المرور. نعم. أحسن الله إليك. يقول إذا خرج الحاج من مكة إلى جدة وطاف الوداع ثم عاد وأراد الخروج من مكة فهل يلزمه طواف للوداع مرة ثانية؟ نحن نقول إن كل من يريد أن يخرج من مكة ويوليها ظهره يجب عليه أن يطوف للوداع ولو كان يخرج إلى مسافة أقل من مسافة القصر لعموم الحديث عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينفرون فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل لكن السائل يقول إذا طفت للوداع ثم خرجت إلى جدة أو خرجت إلى المدينة وأنا عندي نية أن أعود إلى مكة فعدت إلى مكة ثم أردت الخروج هل أطوف طواف الوداع؟ فأقول أما وجوبا فلا لأن الوجوب قد برئت منه الذمة بكونك قد طفت قبل خروجك طوافا وقع في وقته فتبرأ ذمتك من الوجوب لكن من باب الاحتياط فالأفضل أن تطوف طواف الوداع لماذا؟ لأن من الفقهاء من قال إن الحاج إذا خرج من مكة قاصدا العودة إليها ثم رجع إليها يجب عليه أن يطوف للوداع عندما يخرج إلى بلده فالأفضل أنك إذا أردت الخروج بعد أن عدت إلى مكة الأفضل أن تطوف للوداع لكن لو أنك لم تطف فإنك لم تترك واجبا ولا يترتب عليك شيء والحمد لله. أثابك الله. يقول أنا رجل متزوج وقد يأتي عندي ضيوف ومع زوجة الضيف أولاد دون البلوغ في حوالي 12 فهل يجوز لزوجتي أن تكشف أمام من هذا سنه وهل من السنة أن آمر زوجتي أن تبقى بحجابها أمام من كان هذا سنه؟ الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وهم من كانوا دون سن البلوغ لا يجب على المرأة أن تحتجب عنهم لكن قال الفقهاء إن الأفضل إذا ظهر من الصبي العلم ببعض الأحوال وظهر منه أنه يطلع على شيء من العورات أن لا تتكشف أمامه المرأة من باب الأفضلية ومن ذلك إذا بلغ الطفل 10 سنين فإن الغالب من الحال أنه يكون عنده نوع من المعرفة للعورات ونوع من التطلع وكذلك إذا كان دون 10 سنين وعلم منه أنه يصف النساء فبعض الأطفال إذا رأى امرأة وصفها وقال إنها كذا وإنها كذا وإن من وصفها كذا فإذا كان ذلك كذلك فإن الأولى أن تحتجب المرأة وإذا علم أن الطفل بعينه يطلع على العورة ويصف ويعني يقول ما يقوله الرجال فإن القول بوجوب احتجاب المرأة منه قول له وجهه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما هو منهج السلف في الوعظ والرقائق إذ قد كثر الوعاظ أو ما يسمون بالدعاة فهذا درسه كله قصص لا آية ولا حديث وهذا كلامه نكت وضحك وهذا كله بكاء وعويل يكاد أن يخرج من يسمعه إلى القنوط أو قريبا منه وما منزلة الوعظ الصحيح بالنسبة للعلم الذي هو الأصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الدين علمنا كل شيء كما قال الرجل لسلمان رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال أجل فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء في ديننا ومن ذلك الوعظ فإن الوعظ من الدين وهو من أعظم وظائف الدين ولكن الواعظ يجب عليه أن يعظ بوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظ بكتاب الله وأن يعظ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس من أن يعظ بالقصص الصحيحة الثابتة

لا تتابعه في هذا حتى لو كنت ترى أن القبض سنة، فإن العلماء يقولون إن الإمام يتابع فيما يكون مؤثرا في هيئة الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. أما ما لا يؤثر في هيئة الصلاة كالقبض والسدل والإشارة بالأصبع مثلا عند التشهد والقبض مثلا بعد الركوع أو السدل بعد الركوع، فإن هذا يفعل فيه كل إنسان ما يعتقد أنه المشروع، سواء اعتقد أنه سنة أو اعتقد أنه يعني واجب. وما أجمل ما قاله بعض مشايخنا من أن الإمام إنما يتابع في الأمر الذي يدركه جميع المأمومين، أما ما لا يدركه جميع المأمومين فإن كلا يفعل ما يعتقده في الباب. يعني مثلا تكبير الإمام الكل يسمعه فيتابع فيه، ركوع الإمام الكل يعلمه فيتابع فيه، لكن كونه يقبض أو يسدل هذا لا يعلمه إلا من يراه، كونه يشير بالأصبع في التشهد أو لا يشير لا يعلمه إلا من يراه، فهذا يفعل فيه كل إنسان ما يعتقد أنه المشروع، وهذا الضابط من أدق الضوابط في هذا الباب، والله أعلم. أثابك الله. يقول: هل مرور الكلب الأسود والحمار والمرأة البالغة بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ وهل يحمل حديث ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل على ما إذا مرت وراء السترة؟ نقول ما ثبت في الحديث أن المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون صلاة المصلي إذا مروا بين يديه، بينه وبين سترته، إلا في حال الضرورة، إلا في حال الضرورة. هذا الصواب من أقوال أهل العلم، وإن كانت المسألة فيها خلاف مشهور. ونقول إلا في حال الضرورة، يعني كما في مكة عند اشتداد الزحام فقد تمر المرأة ولا تقطع الصلاة، لأنه لو قيل إنها تقطع الصلاة لما كاد يستقر المصلي في صلاته لكثرة مرور النساء. وإلا فالأصل أن المرأة إذا مرت بين المصلي وسترته تقطع صلاته، كذلك الكلب الأسود، كذلك الحمار. وكون المرأة تجتمع مع هذين في الحكم لا يعني أنها تجتمع معهم في الصفة، فإن هذا جمع في الحكم فقط. وأما إذا كانت المرأة تمر خلف السترة أو لا تمر وإنما تعترض، فهي ليست مارة ولكنها مضطجعة مثلا والمصلي يصلي، فهي غير مارة، فهذه لا تضر صلاة المصلي، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول: هل المعتبر في الحنث في اليمين نية الحالف أو مطابقة اللفظ؟ وذلك لأني حلفت على شخص أن يعطيني الجوال ونيتي أن لا يفتحه، ففتحه وأعطاه لي، فطابق اللفظ وخالف النية، فما الحكم؟ الأصل في الأيمان أن تحمل على النية، الأصل في الأيمان أن تحمل على النيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فإذا حلف الإنسان ونوى شيئا فإن اليمين تكون على ما نوى، تكون على ما نواه، إلا في النزاع والمنازعة فإنها تكون على الظاهر لا على النية. يعني لو أنك تحلف مع خصم في خصومة فنويت شيئا خلاف الظاهر فاليمين على الظاهر، فاليمين على الظاهر. يعني يذكر أن أعرابيا خاصم رجلا في قطعة أرض، الأعرابي يدعي أنه قد ورثها من أبيه والآخر يدعي أن الأرض له، فقيل للأعرابي تحلف؟ قال نعم. فلبس نعلا ورثه من أبيه، لبس نعلا ورثه من أبيه، ووقف في الأرض وقال: والله إنما تحت قدمي ملك ورثته من أبي، والله إنما تحت قدمي ملك ورثته من أبي، وهو ينوي النعل. والسامعون يفهمون الأرض، هذا لا ينفعه. وتحمل اليمين على الظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. أما في غير الخصومة فالنية، فاليمين محمولة على النية. فهذا الأخ عندما قال: والله لا تعطيني الجوال، اليمين تنعقد على نيته، اليمين تنعقد على نيته، فبحسب ما نوى تكون اليمين. جزاك الله خيرا وبارك فيك. تقول: خرج كتاب بعنوان يأجوج ومأجوج منسوب للعلامة السعدي، وفيه تقرير أن يأجوج ومأجوج فهم بعض الدول الموجودة الآن، فما مدى صحة نسبة هذا الكتاب للإمام السعدي؟ وهل قال بهذا القول أحد من السلف؟ وما حكم القول بهذا القول؟ لا أعرف هذا الكتاب، والكتاب يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول في الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. اشترط بعضهم أن يقيده الداعي بالمضلات أو نحو هذه الكلمة، فما صحة هذا الاشتراط؟ ليس ذلك بشرط، لأن الاستعاذة من الفتن معناها واضح فلا يحتاج إلى هذا القيد. فإذا قيد فقد ورد ذلك في الحديث، وإذا أطلق فقد ورد ذلك في الحديث، والمعنى واحد والحمد لله. ولا يشترط في الاستعاذة من الفتن أن تقيد بمضلات الفتن. أثابك الله. يقول: ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فسمى حبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم هذه المسافة سفرا، وأنا أسميها سفرا كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: إن الرجل أو المرأة إذا خرج مسيرة يوم وليلة وهي مسافة 85 كيلو متر فإنه مسافر، سواء سماه الناس مسافرا أو لم يسموه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه. أما ما دون 85 كيلو متر فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يرجع فيها إلى العرف، فما عده الناس سفرا منها فهو سفر، وما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر. أحسن الله إليك. يقول: إذا اعتاد قومي لبس السراويل التي تكون فوق الكعب بقليل، فهل إذا فعلت السنة وقصرت الثوب إلى نصف الساق تكون مخالفا لقومي؟ ليس في فعل السنة شهرة إلا الشهرة المحمودة، فإذا كان الأمر قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ففعله محمود، ولو لم تجر عادة الناس في البلد به، ولو لم يكن ذلك كذلك لما أحييت سنة عند إماتتها. فنقول: كون الإنسان يلبس ثوبه إلى نصف الساقين لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمود وطيب، وليس من لباس الشهرة، ولو كان الناس في بلده لا يلبسون الثوب إلا عند الكعبين. لكن نقول: ليس بواجب لكنه سنة، إلا إذا ترتبت عليه مفسدة، كأن كان يؤذى لو لبس الثوب إلى نصف الساقين، يؤذى ويحصل له أذية من هذا، فإنه ينزله إلى ما فوق الكعب، أو كان لا يقبل منه. مثلا لو كان في في في بلد إذا لبس إلى نصف الساقين لا يقبلون منه ويقولون هذا هذا متشدد، هذا متنطع، ما يقول خيرا ولا يعرف ولا يعرف خيرا، وهو يدعو إلى التوحيد والسنة، فإنا نقول أنزل ثوبك وادعو إلى توحيد ربك، وأنزله إلى ما يجوز وهو ما يكون إلى الكعب. أما أن نقول إنه شهرة فقط ولا ينبغي فعل السنة إذا أميتت لأنها شهرة فلا وكلا، بل نقول هي سنة إلا إذا ترتب على تركها مصلحة أعظم فإنها تترك من أجل المصلحة الأعظم. أثابك الله، يقول ما حكم التحفيزات التجارية؟ هذا باب كبير. التحفيزات التجارية يعني التحفيزات للمشترين لشراء السلع من تخفيضات أو جوائز، نقول هذا منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، فالمحرم منه ما كان قمارا بحيث يخاطر الإنسان فيه، فقد يحصل عليه وقد لا يحصل عليه، وقد يحصل على الشيء القليل وقد يحصل على الشيء الكثير. يعني بعض الناس الآن يقولون إذا اشتريت بمئة تأخذ قسيمة وتمسح، قد تجد شكرا وقد تجد قلما وقد تجد سيارة، هذا قمار وحرام ولا يجوز. أما لو قالوا كل من اشترى بمئة ريال له شيء بعشرة ريال، كل من اشترى بمئة ريال له شيء بعشرة ريال هو يأخذه، فهذا جائز لأنه ليس قمارا. إذن الحرام ما كان فيه صورة القمار بحيث يكون فيه مخاطرة قد يحصل الإنسان عليه أو لا يحصل، ونحن نتكلم على ما يدفع الإنسان فيه وهو السلع. والثاني من المحرم ما ترتب عليه ضرر. بعض الناس يعمل محفزات في محله صورتها كأنه يقول الطيب عندنا والبطال عند جارنا، فيضر بأهل السوق، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وأما الجائز فما خلا من القمار والضرر من المحفزات فلا حرج فيه سواء كان كثيرا أو قليلا. هذا ما تيسر في هذه الليلة، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن لا يحرمني والسامعين الأجر وأن يوفقنا للسنة دائما، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.